بحج. شوف الكلام اللي الإمام أحمد حنبل. فقول له يعني القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ قال له شيء مخلوق. قال له ليس بخالق. قال أنا ما بسألكش خالق ولا مش خالق، خليك صريح معاي، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالبشري قال له إيه؟ أنا لا أحسن غير ما قلت، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي شيء غير ما قلت. فقال له طب اسمع، أنت دلوقتي باين عليك حتى تتعبنا في الكلام، انا حمضيك على ايه؟ على رقعة. الرقعة دي شهادة كاتبها ومجهزها من اسحاق بن ابراهيم ان اللي يماطل منهم في الاجابة يمضي عليها. فقول له ايه؟ اتشهد ان الله واحد احد فرد صمد. الفرد مش من اسماء الله، من اسماء الله الواحد الاحد الوتر الصمد. نعم. ليس لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقي في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. اتشهد؟ قال له اشهد. انا شرحت لكم قبل كده العبارة دي مرنة وعبارة فيها لبس، لان في قدر مشترك وقدر ايه؟ القدر المشترك عند التجرب. فانا لما اقول سمع واسكت، السمع دي كلمة عم ما حددتش حاجة، ما اقدرش اتخيل فيها اذن. انما لما اقول سمع محمد اتخيل كيفيه الاذن، سمع علي اتخيل كيفيه الاذن، سمع الله ما اقدرش اتخيل كيفيه لان لا شفت ولا شفت له مثيل. مش كده برضه؟ انما تقول ولا يشبه احد من خلقه معنى من معاني ولا في وجه من الوجوه، الكلام ده هو فيه نظر، لان انت كده هتخليني انفي صفات الله عز وجل بحجه ان هي تنفي تشابه صفات البشر. فقال له انا موافق، فمضى على الرقعه. جه اللي بعده. اللي بعده كان مين؟ اسحاق بن ابراهيم علي بن القاسم. قال له ما تقول عن القران؟ قال له شوف، القران كلام الله، وان امير المؤمنين هو اميرنا، ان امرنا بشيء سمعنا واطعنا. يعني ان قال قول القران مخلوق انا حنفس السمع والطاعه لمين؟ عشان يحط المسؤوليه على مين؟ على مين؟ قال له لا، هو ما امرنيش ان انا امرك تقول القرآن مخلوق، ولكن أمرني أن أنا أكشف عن عقيدتك، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال يعني قد يكون قول أمير المؤمنين زي اختلاف الصحابة في مسائل الفرائض والمواريث ولم يجعلوا ذلك على الناس فرضا، لكن أنا بقول القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، مخلوق ولا مش مخلوق ما رضاش يتكلم في المسألة. فقال له طيب أتشهد أن الله واحد أحد إلى آخر الرقعة؟ قال له أشهد. يلا وقام موقع على الإيه؟ على الرقعة اللي هي فيها الكلام ده. جه إلى أبي حسان الزيادي، قال له ما تقول في القرآن؟ قال والله القرآن كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وكلام عام. وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا، يقيم حجنا وصلاتنا ونؤدي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا أتمرنا وإن نهانا انتهينا. فإسحاق قال له شوف يا عم الشيخ، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ من الآخر. قال إن هذه مقالة لأمير المؤمنين، ولو أمرتني أو أخبرتني أن أمير المؤمنين يلزمني بأن أقول بخلق القرآن لالتزمت بذلك طاعة لأمير المؤمنين. قال له لا برضو، أنا عايز كلام صريح في اعتقادي. قال القرآن هو هكذا، ما أنا أشهد على الرقعة اللي أنت بتشهد عليها زي إخواننا وخلاص. لغاية ما جه الإمام أحمد محمد. الإمام محمد ساعة ما كلموه هم أخروا الإمام، لأن عارفين أحمد محمد، أحمد محمد كان أعلم الناس وقتها وعلى أساس صاحب المسند ومحدث. فقالوا له بيقول القرآن مخلوق، قال القرآن كلام الله ولا أزيد على ذلك، وما تسألني الزيادة. فالمهم واحد إيه؟ قال له أتشهد على هذه الرقعة أن الله بيمضيه بسرعة يعني. أنا عارف أنت صلب وكلامك صعب في المسألة معانا. أتشهد أن الله واحد أحد فرد صمد إلى آخر الرقعة؟ قال أقول ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ خلي بالكم، وساب كلامهم والتزم بكلام مين؟ أي واحد فيكم عايز يلتزم بالسنة يبقى كلامه مدعم بقال الله وقال الرسول. وأي واحد هيعيب عليك هيبقى هو المبتدع. يعني لما يقول على واحد بيقول قال الله وقال الرسول في اي باب من الاسماء والدليل اهو والحجه هي، يقول لك عليه مبتدع، بترد عليه على طول، هي نفسها بترتد عليه. اذا كان قال الله وقال الرسول ابتداع، امال يبقى كلامك ايه؟ ما هتفهمها ازاي صحيح؟ فهو قال محمد قال ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فواحد من الحاضرين مع الخليفه من المعتزله قالوا يا امير انه يقول سميع باذن بصير بعين. هو احمد قال حاجه تانية غير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فقالوا له اسحاق بن ابراهيم بقى طالع يقول استنى انت بتقول ايه؟ ماذا اردت بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قال اردت منها ما اراده الله ورسوله. يلا قول بقى ان ربنا بيقول والرسول بيقول سميع باذن بصير بعين. ولذلك هو ده اللي كان بيلجمهم ما يعرفوش يتحرك، ان يجي الحق واضح، ادي النص وادي الدليل وادي الوصف وادي الدليل، انما هتجيب لي كلام من عندك وتقول لي ماشي مشيها، ده الناس الفت الموضوع ده اعتدت عليه، الكلام ده ما يلزمناش. هات لنا نص من القران او من السنه على العين والراس ونشتالك على العين والراس. جبت كلام تاني والله الكلام ده يلزمك، وحتى اقول لك نصيحه لك بلاش، قال ربنا هيحاسبك عليه. طبعا الامام احمد لما رد عليهم كده هو كتب جوابات القوم. في الاول كانوا حوالي 6 أو 7 واقفين يعني قصاد الخليفه شويه، بيقول لهم ايه؟ ان القران كلام ربنا وما اقروش بحكايه خلق القران. فاسحاق بن ابراهيم كتب ردود المشايخ وبعتها لمين؟ للخليفه المامون ابن هارون في طرسوس. فلما ارسلهم الخليفه يا دوب ما كملش 2 3 ولا 4، كان عندهم حاجه اسمها البريد الممتاز بيسموها الخريطه البنداريه، غير الخرائط العاديه الخرائط العاديه ديت ان يستنوا كل الناس تكتب رسائلها وصاحب البريد يشتاله، كل واحد يروح يريح 2 3 براحته لغايه ما يوصل للشام يكون قاعد يجي شهر. انما دي في يوم على طول في ثواني وصلت الحكايه يعني بسرعه جدا جدا للخليفه، والخليفه رد. اسمع رد الخليفه. الخليفه كتب له رساله مفيش فيها فصال، قال له ايه؟ من لم يرجع عن شركه، شوف ازاي بيسمي الكلام ده شرك، الجماعه علماء الحديث واصحاب العقيده بيسموهم ايه؟ شركه. شوف اسمها ازاي. ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لامير المؤمنين في كتابه وذكره امير المؤمنين لك، او امسك عن ذكري في كتابي هذا ولم يقل ان القران مخلوق بعد بشر بن الوليد وابراهيم المهدي، فاحملهم اجمعين موثقين الى عسكر امير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم على السيف. فقطع رقبة على طول. فالمشايخ ساعة ما سمعوا كده أجابوا متأولين قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بشر بن الوليد جاوب على طول وبقى أصبح قاضي، اللي دخل عليه وقال قاضيك بشر بن الوليد الحمار وإبراهيم بن المهدي، لغاية ما جم لأحمد بن حنبل وقف معه واحد اسمه محمد بن نوح. فأمر بإحضارهم وحملهم على بعير واحد وإرسالهم إلى أمير المؤمنين الخليفة المأمون ابن هارون في طرسوس. يعني وقف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلان، الأول اللي معه ابن حنبل هو عالم، والثاني فتى شاب اسمه محمد بن نوح، ما هوش يعني له العلم زي الإمام أحمد بن حنبل لكن كان صلب في الحق، وعلى ما يبدو هو كان يعني بيحب الامام احمد فاراد ان يقف معه وقفه رجل واحد، وهتشوفوا من القصه يعني. فطبعا كلهم اجابوا متاولين قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وهذا اغضب الامام احمد حنبل منهم، لان احمد بن حنبل قال في الاخر انا شفتهم الناس بتبيع دينهم بعرض من الدنيا، لو كانوا وقفوا للرجل لهابهم، لكن لما خافوه وهم اعلام القوم ورؤوس الناس تجرأ على غيرهم. فالمهم في صورة مذرية ومشينة حملوا الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح على بعير واحد متعادلين، واحد في جنب البعير والثاني في الجنب الثاني، في سلاسل وقيود لا يستطيع أن يحملها إنسان، وفي صورة مذرية مشينة يمشوا من بغداد على البعير لغاية ما يوصلوا طرسوس في الشام. فالإمام أحمد هو ماشي مع محمد بن نوح في وسط القافله اللي اخداهم بقى معتقلين، واحد بيقول لاحمد حنبل الا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ قال كلا ان ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. ولا يهمك الناس دول، أهم حاجة أن يكون عقيدتنا إيه؟ عقيدة سيئة. وحتى لو الناس كلها قالوا بخلاف ذلك، المسألة مش بكثرة ولا بشهرة، المسألة بحق ودليل، هو ده اللي هيسألنا عنها ربنا سبحانه وتعالى. المهم هم ماشيين في الطريق، فقال واحد بيقول له إيه، الناس طبعا عارفة اللي حصل وسامعين، قلوبهم مع الإمام أحمد بن حنبل وألسنتهم مع الخليفة. ففي بعض الناس كان عندهم جرأة، بس يعني محدش يعرف عنهم حاجة إلا قاعد في الصحراء وماشي في الطريق. فقال واحد من العباد الزهاد بيقول له يا هذا، بيقول لي أحمد بن حنبل، يا هذا إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم. كل الناس جبلوا وانت ممثل الناس الغلابة والعامة بكلمة الحق، إنك وافد الناس يعني سافر عنهم، فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيب الخليفة إلى ما يدعوك فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة، لأنهم سيجيبوا بإجابتك، فأنت الآن بتمثل عامة المسلمين. الإمام أحمد حنبل يقول هذا الرجل كان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من رد الذي يدعونني إليه. حتى ان الامام احمد حنبل من ضمن الاشياء اللي كان بتؤيد في هذه المساله ان الامام الشافعي كان موجود في مصر، فارسل اليه رساله، فوافق الامام احمد الربيع تلميذ الشافعي، ارسل رساله الى الامام احمد وهو بعد صلاه الفجر، فجاءه الربيع بالرساله، فالامام احمد يقول اقراتها؟ قال لا. قال الامام احمد يذكر الشافعي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له الامام الشافعي بلغ أبا عبد الله مني السلام، وقل له إنك ستمتحن في خلق القرآن فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. الرسالة دي يعني كانت دافع كبير إلى أن الإمام حنبل يتمسك بكلمة الحق في هذه المسألة. لما اقترب من معسكر الخليفة في طرسوس، محمد بن نوح بيوصي الإمام بن حنبل، فبقول له إيه، بقول له يا أحمد إني موصيك بوصية فاحفظها عني، راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشدة والرخاء، وإن دعانا هذا الرجل إلى أن نقول القرآن مخلوق فلا تقل، وإن أنا قلت فلا تركن إلى قولي ربما أضعف، فإن رأيت مني استجابة فلا تستجب، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الإيه؟ النار. ساعتها بقى كان الكلام ده بالليل تقريبا، فجيه خادم المأمون السياد بتاعه، وده راجل بيحب الإمام أحمد حنبل جدا، ولو المأمون قال له اقتله فحيقتل الإمام أحمد حنبل، فجيه بيبكي ويقول له يعز علي أبا عبد الله إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بهذا السيف. يعني بقول له بالله عليك يعني شوف لك حل، لان انا اللي اكلف بايه؟ بقتلك. فالامام احمد بن حنبل بكى بكاء شديدا وجثى على ركبتيه ورفع يديه الى السماء وقال سيدي ومولاي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على اوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم ان يكن القران كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. ويا دوب الإمام أحمد خلص الدعاء بتاعه، وإلا طار الخبر في كل مكان، مات الخليفة المأمون، قتل مش قتل مات، رفعه الله عز وجل إليه ليحاسبه على إيه ما فعل. جاءهم الخبر في الثلث الأخير من الليل، مات المأمون، مات الخليفة، ودخل رجل يبشرهم قائلا البشرى قد هلك الرجل. شوف ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا، ما شافش الامام احمد بن حنبل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، المأمون ما شافش الامام احمد بن حنبل، سبحان الله. لكن طبعا الناس عرفت ساعتها ان المأمون مات بدعاء مين؟ احمد بن حنبل. فساعتها الناس لو حد قال لهم كلمه ممكن يقفوا ويقلبوا الدوله راسا على عقب. قبل ما المأمون يموت قال له اسمع لأخيه المعتصم اللي هيتولى الخلافة، خذ بسيرة أخيك في خلق القرآن ولا تترك أحمد بن حنبل، واجعل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة، في كل أمرك. فلازم ينفذ وصية مين؟ المأمون. طبعا المعتصم لو كان أخده في ترصوص وبدأ ينظره أو يقتله أو كان ممكن تتقلب الدولة عليه، فكان هو عاطل فأمر برد الإمام أحمد حنبل إلى بغداد على أساس الأمور تهدأ وشوية كده وبعد كده يبقى إيه ينظره. فأمر المعتصم بردهما إلى بغداد. في الطريق من شدة طبعا لما يكونوا عرفوا ان الامام احمد دعا على المأمون وربنا استجاب للامام احمد حنبل ومات المأمون، مش هيسيبوهم في السكه بقى، انتوا عارفين النظام اخد بالك ازاي. من شده الضرب والتعذيب اللي حصل لمحمد بن نوح مات في الطريق، ما قدرش يكمل مع انه شاب، كان الامام احمد حنبل كهل يعني وصل لسن 50 قرابه 50 او يزيد. فالمهم اللي حصل ان محمد بن نوح أكد على الإمام أحمد في وصيته قبل موته قال يا أبا عبد الله الله الله إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. فصلى عليه الإمام أحمد ودفنه في الطريق، وكان يقول ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. هو اللي وقف الوقت بين اللي وقف بقى وحيد في الأمة الإسلامية أحمد ليوم البدعة، كان يقولون هذا لأن ما حدش وجد له أعوان خالص من لا من المحدثين ولا الفقهاء ولا القضاء ولا أي حد خالص، وإن كان عامة الناس معاه بس عامة الناس زي ما أنتم عارفين جبناء بيتفرقوا بسرعة، فهو هيعمل إيه؟ هو الوحيد اللي وقف له. فهو لما رجع لبغداد جابوا تقريبا معظم عيلة الإمام أحمد حنبل وحطوها معاه في السجن وبدأوا يضيقوا عليهم. قعد في السجن كام؟ 28 شهر لم تحل عنه القيود 30 رتل من السلاسل لحظة واحدة. فعمه إسحاق بن حنبل بيقول له إيه؟ هو طبعا كان بيقوم الناس في السجن إحنا حنبل بيقول له يا بني هم واخديننا معاك، لما لا تجيبهم إلى خلق القرآن تقيا وتريحنا من المشكلة دي؟ أخي بالك إزاي؟ فقالوا له يا عمي وماذا نصنع بحديث خباب؟ حديث خباب إن من كان قبلكم أو كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع في إيه؟ في مفرق رأسه فيشق حتى يقع شقا، ما يصد عن دين الله. وإن سكت العالم تقية ولكن مسكت خلاص والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ شفتوا؟ شفتوا الثبات والصبر؟ وبعدين قال وأنا والله ما أنا خايف منهم. أحمد محمد بيقول أنا من خايف منهم، إني لا أبالي بالحبس، فما هو منزلي إلا واحدة، اللي بيحصل في البيت زي اللي بيحصل في السجن، ولا قتلا بالسيف لأن القتل شهادة، ولكني أخاف فتنة الصوت إن يضربوني، وأخاف أن لا أصبر فأوافقه. فأحد السجناء يعني بين عليه يعني شاف العلم قال له لا عليك يا أبا عبد الله، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. مش هتعرف بعد كده الضرب إيه لك منين. بعد 3 سنين لما عدى الأمور تقريبا 28 شهر المعتصم أذن بمناظرة الإمام أحمد بن حنبل. فقبل ما يجيبوا الإمام أحمد بن حنبل ذهبوا إليه في السجن يكلموه وقالوا شوف الخليفة متضايق منك على الاخر، انه اثر الا يقتلك بالسيف، يعني مش هيموتك وريح، لا انه اثر ان يضعك في موضع لا ترى فيه الشمس، انها والله نفسك. فاحمد يقول لهم شوفوا اعطوني ايه من كتاب الله وانا اجيبه. وكان الامام محمد كان كتب ساعتها تقريبا كتاب الرد على الزنادقه والجهميه، وده كتاب جميل يا ريت يكون عندكم برضه، كتاب صغير برضه حوالي 30 صفحه صغيره دي ما يستغناش عنها طالب علم. وكتاب رد الامام الدارمي سعيد على بشر المريسي اللي عنده برضه جميل جدا. الخليفه خرج. طب هم عملوا ايه بقى في الليله ديت اللي راح الامام محمد عشان ينظر خليفه؟ جابوا 2 من السجناء وقتلوه اعدموهم بالسيف على اساس يعني خوف مين؟ الامام احمد. ده بيقول القران مخلوق، ده دول كفار اذبحوهم ذبحوه. فالامام احمد طبعا برضه نفس الكلام ما تاثرش بكلامهم ولا باللي حصل. وعلى فكره الراي العام في الخارج او في عامة بغداد، وبغداد دي يعني كانت حاجة تانية خالص في وقت الخليفة المأمون هارون، او في وقت هارون الرشيد كانت بغداد مدينة هارون الرشيد، كان فيها زحمة وما شاء الله عمار شديد، فعامة الناس في الخارج قاعدين بيتابعوا ايه اللي بيحصل لحظة بلحظة، وعندهم وسائل اعلام برضه بيسموهم القصاصين او الايه جماعه اللي هم البصاصين، يروحوا يجيبوا الاخبار وحمله الاخبار، بيسموهم حمله الاخبار اللي هم الصحفيين يعني، فبقوا ينقلوا الاخبار لحظه بلحظه. فلما دخل الامام احمد بن حنبل على امير المؤمنين المعتصم، المعتصم اللي كان يجاهد في سبيل الله، والاخت اللي بتقول ومعتصمات قول لها لبيك يا اختاه، وراح عشان واحد من الروم حاول ان هو يعني يعتدي عليها او يكشف عليها رداءها، لكن سبحان الله اللي بيدافع عن الإسلام بيعذب في أهله، وده طبعا من سوء اعتقاده، لأن المعتزلة ضلوا بباب الاعتقاد، والسلف ما تعودوا على مثل هذه الأمور، ولذلك احنا ندرسها عشان نحافظ على عقيدة السنة الجماعة. نكمل لكم اللي حصل عشان ما طولش عليكم. يقول أحمد لما أدخلوني على المعتصم قال قربوا، فلم يزل يقرب الإمام ابن حنبل حتى أجلسه المعتصم بجواره. قال أحمد فجلست وقد أثقلتني القيود، فمكثت قليلا ثم قلت يا أمير المؤمنين تأذن لي في الكلام؟ قال تكلم. قلت إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عباسي. قال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول أحمد فقلت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قلت إن جدك عبد الله بن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان بالله وحده، فقال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الله، فقال والله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. فالمعتصم هو فهم يعني، يقول أنت بتعمل فيها كده ليه وأنا أقوم بهذه الأركان، فلما تعذبني؟ قال الإمام المعتصم، أو قال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي، اللي هو مين؟ المأمون، ما تعرضت لك. ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك برفع المحنة؟ لأن الأمور ده هتتعبنا. هو عارف أن أحمد بن حنبل دعا على مين؟ على أخيه المعتصم، على أخيه المأمون. قال ناظروه وكلموه. فأول ما كلموه سألوه عن إيه؟ على قول الله تبارك على القرآن، القرآن مخلوق؟ فالإمام أحمد بن حنبل قال لهم القرآن كلام الله. قالوا أمخلوق هو؟ فقالوا ماذا تقولون في علم الله؟ من زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، والقرآن في علم الله. يعني أصل القرآن كلام الله، وكلام الله يحمل إيه؟ صفة العلم، لأن مرد الكلام لعلم الله عز وجل. فالمعتزلة ساعة ما سمعوا الكلام ده قالوا يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا. شوف بقى الجماعة اللي عادين يشعلوا القضية، كفرك وكفرنا. هو طبعا الإمام أحمد بن حنبل قعد يناظرهم، فجاءوا إلى قوله تعالى بيقولوا أليس قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، والقرآن أليس هو شيء؟ فالإمام أحمد قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وقال أيضا وأوتيت من كل شيء، اللي هو الهدهد، أوتيت من كل شيء اللي هي بالقيس، وكانت موجودة في عصر سليمان، ولم تؤت ملك سليمان مع إن هو موجود كان في زمنها. قال وأوتيت من كل شيء وسليمان شيء، لكن لم تؤت هذا الملك، يبقى هنا عام مخصوص. طيب المهم كل ما يجيبوا دليل، فمن ضمن الأدلة اللي هم تمسكوا بها قوي اللي هو قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقال له المعتزلة اللي موجودين أحمد بن أبي دؤاد أيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ فالإمام أحمد قال يعني معنى جعل عندكم خلقة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ها جعل هنا مش ممكن تبقى معنى خلق، وأصل جعل هيجي لنا الكلام إن شاء الله عز وجل، بنتكلم عن قضية التدبير الكوني والشرعي. إن كانت جعل بمعنى التدبير الكوني تبقى معنى خلق، وإن كانت بمعنى التدبير الشرعي تبقى معنى سيارة أو أنزل أو ما شابه ذلك. إن تعدت لمفعول واحد تبقى معنى خلق، إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى سيارة. فقوله إن جعلناه قرآنا عربيا يعني معناه أنزلناه بلغة العرب وشرعناه بلغة العرب، وليس معناها خلق في هذا السياق. رجعوا تاني بعد ما انتهى الحوار، بس واحد بيحكي اسمه سليمان بن عبد الله: أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابي كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم إذا المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجليه ووضع رجلا على رجل، ثم قال: يحضر أحمد بن حنبل فأحضر. فلما وقف بين يديه وسلم، اللي هو الإمام سلم عليه، قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. يا أمير المؤمنين الله عز وجل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ ولم يقل حتى يسمع خلق الله. لو كان القرآن مخلوق ما يقولش حتى يسمع إيه؟ كلام الله. فقال المعتصم: هل عندك حجة غير هذا؟ فقال أحمد: نعم يا أمير المؤمنين، قول الله تعالى: الرحمن علم الإيه؟ القرآن، خلق، ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان. فالمهم في اليوم ده سليمان بن عبد الله بيقول: قال المعتصم: ناظروا، فلم يتمكنوا من يعني وقفي، قال: احبسوه. فحبسوه، ده أول ليلة. فلما حبسوه في اليوم الثاني بقى أقبل الإمام أحمد بن حنبل على الخليفة. فواحد بيحكي على اللي شافه وحصل، يعني يقول: كنت المعتصم بيقول: انت عملت ايه امبارح في السجن؟ بيقول لي: ما احنا حنبل. قال له: يا امير المؤمنين حدث امرا عجبا، كنت بخير والحمد لله، لكن حصلت حكايه غريبه جدا جدا. قال: وما هي؟ قال: كنت في نصف الليل فتوضأت للصلاه وصليت ركعتين، فقرأت في الركعه الاولى قل هو الله احد، فلما جئت الى قولي قل اعوذ برب الناس في الركعه الثانيه ما استطعت ان اقراها. لما أحاول أن أقرأها ما استطعت أن أقرأها. فقال: ولما؟ قال: نظرت فإذا القرآن قد مات ومسجى في ناحية السجن. مات؟ أنت بتقول إيه؟ أنا ما أنا عايز أقرأ مانيش عارف، لأن القرآن خلاص انتهى، مات. مش أنت بتقول مخلوق؟ ويلك يا أحمد، وهل القرآن يموت؟ فقال له أحمد: أنت تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق يموت. أحمد بن أبي دؤاد جاي يكلم مين؟ أحمد بن أنت عارفينه طبعا، اللي هو قاضي القضاء، جاي يكلم أحمد بن حنبل. فأحمد مش راضي بالصلب ولا راضي يرد عليه. فقال له المعتصم بيقول له: يا أحمد لما لا تكلم قاضي القضاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا لا أعرفه من أهل العلم. خلي بالك، قولوا إيه؟ لا أعرفه من أهل العلم. يعني أنت منطقك كده لما تلاقي واحد كلامه معاك كلام أحمق ما تتعبش نفسك معاه، هيتعبك. خلينا نتكلم نقاش علمي، مش عايز نتكلم نقاش علمي، خلاص هنعمل إيه؟ ما تتعبش نفسك معاه. فبيقول: يا أمير المؤمنين هذا لا أعرفه من أهل العلم فأكلمه. فابن أبي دؤاد زعل، فقال له: يعني أتقول هذا لقاضي القضاء؟ فأحمد بن أبي دؤاد قال له: والله يا أمير المؤمنين لو استجاب أحمد إلى كلامك وقال بخلق القرآن هذا أحب إلي من 200,000 دينار. يعني أنني حريص على أنني إيه؟ أني يستجيب للخليفة، مش يستجيب للحق، يستجيب لمين؟ للخليفة. فطبعا ينظروا الإمام أحمد يغلبه، ينظروه برضو نفس الكلام. فطال المجلس 3-4 أيام لغايه دلوقتي وما فيش خيبة، مش عارفين لحم محمد. فطال المجلس وانتقل الخليفة بعد أن غلبه الهم من الترغيب إلى الترهيب، فقال له: يا أحمد أما كنت تعرف صالح الرشيدي؟ من هو صالح الرشيدي؟ ده كان المربي المؤدب لمين؟ للخليفة المعتصم. قال: سألته يوما عن القرآن فخالفني، يعني ما قالش القرآن مخلوق، فانتقمت منه. تقريبا ذبحه ولا عمل فيه، يعني ما فيش حاجة عزيزة علي. يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن وأنا أطلق عنك القيود بيدي. ف فقال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. شايفين الحق؟ أنت لما تكون على دليل وعلى حق ما يهمكش الباء. عمل فيه المعتصم؟ قال: رجعوا السجن تاني. رجع الإمام أحمد بن حنبل، قالوا أحمد بن أبي دواد بالليل بقى، وقال له: يعني إحنا عايزينك، الحكاية وصلت خلاص. آخر يوم تقريبا كانت ليلة الخامسة أو حاجة زي كده، أحضر الإمام أحمد بن حنبل إلى مجلس الخليفة. أنا بختصر بسرعة، والكلام مفصل في كتاب البدع الكبرى لعلكم قرأتم هذا أو اطلعتم عليه. في الصباح بقى كلامنا الصبح، أدخل أحمد بن حنبل، بس بقى المرة دي قصر الخلافة مليان بالقضاء والوزراء والجلادين والسيوف هنا، يعني حاجة مرعبة يعني. فقال: ناظروه وكلموه. فغلبهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن أبي دواد يقول لي خليفة إيه؟ يقول له: يا أمير المؤمنين، إن تركته به مثل كده، لو أنت سبته هيقولوا رجل يغلب خليفتين، الأول دعا عليه فاستجاب الله له ومات، والثاني ما استطاع أن يأخذ منه حقا ولا باطن على حسب الكلام. إن تركته ربما يبايعه الناس بالخلافة ويتركوك. شايفين الشيطان جاي إزاي؟ شايف الشبهة؟ فغضب المعتصم وقال له: عليك اللعنة. المعتصم بيقول له: أحمد الحنبل عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وقيدوه وعلقوه، احضروا العقابين والصيام. العقابان خشبتان منصوبتان بيربطهم الانسان من ايده، ويشيل الكرسي فيتعلق في ايده فين؟ في الحبل. فاللي بيعلق الامام احمد حنبل قلبه معاه وحارس عليه، فبيقول لامام احمد حنبل: ايه، امسك بيدك في الخشبه ولا تترك يدك للحبل حتى لا تتخلع يدك. شوف ازاي، يعني اللي بيربطه بيهمسله بالراحه عشان محدش يسمع. ليه؟ لأنه خايف من السيف، بس هو عارف أن الحق مع مين؟ مع الإمام أحمد بن حنبل. فأول ما علقوا الإمام أحمد بن حنبل، الإمام قال له: اسمعوا الكلمة دي، يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لديني المفارق الجماعة، وأنا ما أتيت شيئا من ذلك، فبما تستحل دمي؟ خلي بالكم العبارة دي. قال له: يا أمير المؤمنين، تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فاهتز المعتصم فعلا وارتعب وخاف، وأوشك أن يطلق الإمام محمد. فجي رهط السوء من المعتزلة وفقهاء السوء ودعاة السوء اللي واقفين حوالين منه، وقالوا: يا أمير المؤمنين، دمه في رقابنا، هو والله ضال مضل مبتدع، ضال مضل مبتدع، اقتله ودمه في رقابنا. فبدأوا يضربوه. أول ضربة ضربها الإمام أحمد قال: بسم الله، والثانية قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالثة، هو كان الإمام المعتصم كان جايب 40 واحد، كل واحد يمسك الصوت عشان القوة لا تفطر، يضرب الإمام صوتين ثم ينصرف. هو طبعا ممكن المعتصم ما عندوش دراية، بس اللي عمل الكلام ده المعتزلة، يعني اللي هم القاضي القضاء اللي معاه من الحاقدين. فأخذ يضربونه. في الضربة الثالثة قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. في الرابعة قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طبعا الناس برة ساعة ما عرفوا أن الإمام محمد بن ضرب روه، حصل فيه ضجة شديدة جدا خارج القصر، وكل واحد المحدثون اجتمعوا وقالوا: أيضرب سيدنا مولانا؟ فأحدهم طبعا اجتمع وقال: طب واحد يروح يكلم أحمد حنبل ليستجيب للخليفة كما استجبنا تقية. بعض النساء أو الأخوات بنات عاصم بن علي أرسلنا إليه وقلنا له: قل لأحمد بن حنبل إن نعيه أحب إلينا من أن يجيب الخليفة القول بخلقه. النساء قالوا: يموت لكن ما يجيبش الخليفة الايه لخلق القرآن، لان يعني الاخت فاهمة دينها كويس، عارفة ان نصر احنا حنبل نصر في الاسلام والمسلمين، وفي مواجهة ايه القوة والمجد والاشياء اللي كانوا خارج القصر يدعون له: اللهم ثبته، اللهم ثبته. وكل اللي يخرج يسألوه: هل اجاب الخليفة الى القول بخلق القرآن؟ الإمام أحمد لم يجب لغاية ما ضربوه حوالي 40 صوت، غاب وعيه، فقد وعيه. فلما سابوا شوية فاء، فقام الخليفة وقف على يديه وقال له: يا أحمد، الخليفة بترجاه قل يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن وأنا أطلق عنك بيدي. فيقول وهو في هذا الألم: حتى قطع اللحم من جسدي بالصياط، يعني طلع من جسمه لحم. قال: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. فأعادوا عليه الضرب، والمعتزلة واقفين كلهم بقى، واحد بينضرب والأمة كلها أجابة. ولو أجاب الإمام أحمد بن حنبل هيبقى إجماع، والرسول قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. سبحان الله. قال: ويحك، الخليفة على رأسك واقف يترجاه أن تجيبه إلى القول بخلق القرآن، يقول: آتوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. فأعادوا عليه الضرب، فذهب وعيه وذهب عقله وحسه، فأرعب ذلك المعتصم وأحس بقوة الحق التي تدفع هذا الرجل العالم المحدث إلى أن يتمسك بهذا القول، فقام وانصرف، فأمر به أن يطلقوه. عملوا إيه؟ من شدة بقى الغيظ والكمد اللي أصاب هؤلاء أكثر من 40-50 واحد، وهو واحد لوحده، فكوه ووضعوا على الأرض وطرحوا عليه بارية وداسوه بأقدامه. المعتزل اللي بيقولوا على هذا الرجل السلفي الإمام أحمد حنبل مبتدع، حملوه إلى دار الخلافة وآتوا له بشراب، كان في رمضان، كلام ده يوم 25 رمضان، وفي أظن كانت ليلة توافق اليوم اللي هو 25 رمضان. أتوا إليه بالماء ليشرب، والله فعلا الأمر مؤثر جدا عندما تقرأ كلام الإمام أحمد بن حنبل. أتوا بالماء ليشرب فأبى وأتم صومه وهو في هذه الحالة المدرية. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل: كل من آذاني فهو في حل إلا أهل البدعة. يعني كل اللي ضربني من العامة أو من الناس هو في إلا أهل البدعة الذي يصر على بدعته. وكان يتلو في ذلك قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ونسأل الله المغفرة لنا ولإخواننا جميعا. غضب الإمام أحمد حنبل كان زعلان من إيه؟ بقول يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وغيرهم أبو نصر التمار، هؤلاء من كبار المحدثين، أجابوا الخليفة إلى القول بخلق القرآن، فكان يقول فيهم: لو كانوا صبروا وقاموا لله عز وجل لانقطع الأمر وخافهم الرجل. لكن لما أجابوا وهم عين البلد اشترى على غيرهم. بعض الناس اسمه الحسن بن عرفة قال: دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة فقلت له: يا أبا عبد الله، قمت مقام الأنبياء؟ فقال لي: اسكت، فإني رأيت الناس يبيعون دينهم، ورأيت العلماء ممن كان معي يقولون ويميلون، مش عايزين يقولوا كلمة الحق مباشرة، الحق اهو والدليل اهو مفيش. فقلت: من أنا وماذا أنا وماذا أقول ربي غدا إذا وقفت بين يديه جل جلاله؟ فقال لي: بعت دينك كما باعه غيرك؟ ففكرت في أمري ونظرت إلى الصيف، إلى السيف والصوت، فاخترتهما. ده كلام الإمام أحمد بن حنبل. وقلت: إن أنا مت صرت إلى ربي فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة فلم أقل، فالأمر إليه إن شاء، إن شاء عذب وإن شاء رحم. قال الحسن بن عرفة: وهل وجدت لأصواتهم ألما؟ قال: نعم، وتجلدت إلى أن تجاوزت 20، ثم لم أدري بعد ذلك، فلما حل العقابان كأني لم أجد له ألما، وصليت الظهر قائما. قال الحسن: فبكيت. فقال لي: ما يبكيك؟ قال بكيت مما نزل بك. قال طالما لم أكفر بالله فما أبالي لو تلفت. الحمد لله ان الامام احمد بن حنبل وقف هذه الوقفه. بعد القصه عشان اختصر وما اطولش عليكم خلاص، الخليفه المعتصم لما مات تولى الخلافه من بعده الوافد. طبعا هو بدا يسال على احمد حنبل قبل ما يموت، ويبعث له الجراح ويبعث له الادويه عشان يعالج الامام احمد، لانه حس بالندم انه فعل ذلك بامام الائمه. وهذه الوقفه رفعت مكانه الامام احمد في النفوس، وان القضيه قضيه حق، حتى لو في وصف من اوصاف الله عز وجل ان واحد يتحمل الالم ده كله عشان يقرا المخلوق. ما هو بعض الناس يقول لك طب ولازم الكلام ده ايه؟ هل هيترتب عليه عمل؟ طب يعني احمد بن حنبل كان ساعتها يقول لهم طب والله يا اخوانا عايزين مخلوق خلاص ما تزعلوش خليه مخلوق. ليه؟ لان الكلام ده لا يترتب عليه عمل، بدل ما يجلدوه 40 او 80 جلده بهذا الشكل الذي حدث. تولى الخلافه من بعد الخليفه الواثق، وكان الناس لا هم فرحانين بالواثق ولا هم زعلانين بالايه؟ بموت الـ لا فرحانين بالواثق ولا زعلانين على المعتصم. لما كانوا يسالوهم يعني ما رايك في الواثق والمعتصم؟ يقول لك كلا الاخوين مزرات ولكن شهاب الدين ازرط منين؟ من اخيه. او زي ما يقول الحمد لله لا صبر ولا جدل ولا عزاء اذا اهل الهوى رقدوا، خليفه مات لم يحزن له احد واخر قام لم يفرح به ايه؟ احد. فمر هذا ومر الشؤم يتبعه وقام هذا فقام الويل والنكد. الخليفه الواثق، عشان اخلص لكم صفه الكلام بسرعه، الخليفه الواثق جاء برجل كان طبعا الامام محمد لسه عايش، جاء برجل اسمه احمد بن نصر الخزاعي، وقف مع هذا الخليفة نفس الموقف بالضبط اللي وقفه أحمد بن حنبل مع المعتصم والمأمون. ناظره فبين أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة عيانا بالأبصار. قالوا لا، ده اللي أنت بتقوله ده هو ده عين الشرك. فقتله وقطع رأسه وعلق رأسه في مدينة سرة مراء وعلق جسمه في بغداد، وفضل على كده فترة طويلة يجي حوالي 5-6 سنين. ليه؟ قالوا وكتب عليه إن هذا جزاء المشرك أحمد بن نصر من الغزاع الذي يقول بأن القرآن كلام ربنا غير مخلوق. فطبعا اللي حصل دي كان بسبب أهل البدعة اللي هم المعتزل. المعتزل اللي كانوا مين؟ أنا عايز أوريلكم إيه اللي حصل في النهاية، نهاية المحنة. هذا ما يعنينا إن ترقب عليها بعد كده ظهور المذهب الأشعري وأشياء من هذا القبيل. تولى الخلافة من بعد الخليفة المتوكل. الخليفة المتوكل بدأ يتعاطف مع الإمام أحمد بن حنبل وحاول يرفع المحنة عن العباد. اليوم اللي اقترب فيه أجل الإمام أحمد بن حنبل كان تقريبا سنة 241، حاولك بالضبط هو أي نعم. اشتد المرض على الإمام أحمد بن حنبل وبقى الناس في كل مكان، الخليفة سمح لهم بأن يقعد ويتكلم مع العلماء والفقهاء. سنة 241 بالضبط، دي السنة اللي مات فيها الإمام أحمد بن حنبل، وأعطاه الفرصة وحاول أن يقرب الإمام أحمد ويجعله من خاصته ومن وزرائه، فأبى وقال لا سيبني في بيتي وتركه. كان في الحالة دي الخليفة المتوكل يقرب، يحاول أن يبعد ما قربه من الخليفة الواثق من المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد، ومعه واحد اسمه محمد بن عبد الملك الزيات. خلي بالكم من الاسم ده كويس، محمد بن عبد الملك الزيات. الإمام أحمد عند نهاية أجله وصى بهذه الوصية، قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين وأن يحمدوه في الحامدين وأن ينصحوا المسلمين، وأوصى أنه أو أني وأوصي أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأوصي بالصدقة من مالي لمن شاء، يعني كتب عد بعض الناس من الفقراء. الشاهد في الكلام هنا إن الذي وقف للحق هو صحيح في آخر يوم من حياته ظهرت هذه، إن عدد الناس اللي اجتمعوا لما علموا إن الإمام أحمد في مرض موته قعد 9 أيام اجتمعوا عليه في بغداد من جميع الأماكن في البلدان، حتى إن بغداد ما كانش فيها قدم لواحد يقف فيه. والكل حزين على هذا العالم الجليل الذي وقف للحق بمفرده ونصره رب العزة والجلال على أهل الضلال. الخليفة طبعا لما لقى الزحمة بدأ يبعث الناس ينظمهم عشان يدخلوا إما يسلموا عليه أو حتى بعض الناس يطلعوا على السطح من البيت ومن الجيران علشان بس يشوفوه قبل ما يموت. فالإمام أحمد بن حنبل قال له أحدهم بعد ما دخل عليه: يا أبا عبد الله، قد جاءتك البشرى، هذا الخلق يشهدون لك، ما تبالي لو وردت على الله الساعة؟ وجعل يقبل يديه ويبكي. فقال له: أوصني يا أبا عبد الله. فأشار إلى لسان، لكن ما كانش بيعرف يتكلم. المهم أنت فاكرين هو بيقول للخليفة المعتصم: تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. هذا الرجل دخل عليه واحد من المشايخ تقريبا أو من القضاء، فقال له: يا أبا عبد الله، تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. يعني بيقول له أنت قلت الإيه للمعتصم، والمعتصم مات قبلك اهو، وانت رايح هناك عشان ايه؟ تقف امام الله تبارك وتعالى وتخاصمه كما فعل بك هذا. الكلمه اللي انت قلتها: تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. عندها شهق الامام احمد بن حنبل وسالت دموعه واشار الى اهله ان يوضئوا. فلما انتهى من وضوئه أشار أن يخللوا أصابعه أثناء الوضوء. شوف حتى السنة فين، هو بيموت. فذكر الله عز وجل وتوفي الإمام أحمد في وقتها ساعة ما سمع الكلمة بتاع ربنا: تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. الكلمة اللي قالها لمين؟ الخليفة المعتصم. ما أن مات الإمام حتى صاح الناس بالدعاء وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت في بغداد. وما استطاعوا من الليلة من الصباح حتى يدفن الإمام أحمد إلا في صلاة العصر بسبب زحام الناس. عدد اللي صلوا على الإمام أحمد محمد كام؟ لا، 2.5 مليون. وقالوا: ما رأينا جنازة في الجاهلية ولا في الإسلام كجنازة الإمام أحمد بن حنبل. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم إيه؟ يوم الجنائز. بل يوم مات أحمد بن حنبل وقع المأتم والنواح في المسلمين واليهود والنصارى والمجوس، بوز علينا عليه. وقالوا: أسلم يوم مات 20,000 من اليهود والنصارى، لأنه شافوا واحد حدث بيحدث فعلا، كلمة حق لابد أن تقال. فقالها رجل وقف الناس معه فنصره رب العزة والجلال. آخر ما سأقول: ماذا صنع الله بأهل البدعة؟ اسمع، خليفة المتوكل دخل عليه عبد العزيز الكتاني على الخليفة المتوكل وقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت أعجب من أمر الواثق. الواثق ده اللي هو الخليفة اللي جه بعد المعتصم، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وعلق رأسه وكان لسانه يقرأ القرآن. يعني هو فعلا تواتر الخبر عن أحمد بن نصر الخزاعي لما قطعوا رأسه وعلقوه كان بيقرأ القرآن ورأسه معلق. الكلام ده كتير وجيب نورات كتير ذكرها ابن كثير وغيره في الكتب التاريخ يعني. فوجل منها المتوكل كأنه يعني بيسيء لمين؟ للخليفة الواثق اللي ظلم أحمد بن نصر. فالخليفة المتوكل قال له: أنا في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر، وحس إن هو فعلا قتل ظلم. فقال، بيقول محمد بن عبد الملك الزياد ده كان وزير معتزل، بيقول له ايه؟ بيقول له: انا في قلبي شيء من قتل احمد بن نصر، وانتم كنتم موجودين ساعه الحادثه لما توافقتم وقلتم اقتلوه. فقال محمد بن الملك الزياد، عبد الملك الزياد: احرقني الله بالنار يا امير المؤمنين، ان الواثق قتله كافرا مرتدا. ده الاولاني. الثاني اللي دخل عليه اسمه هرثمه، كان وزير برضه من المعتزلة، وحضر التمثيل بجثة أحمد بن حنبل، أحمد بن نصر الخزاعي لما قتلوا لما قطعوا رأسه، وكذا تعذيب الإمام أحمد بن حنبل. فقال له: قطعني الله إربا إربا، إن أمير المؤمنين قتل أحمد بن نصر ك كافرا مرتدا. دخل عليه مين؟ قاضي القضاء احمد بن ابي دؤاد. قال له انا في قلبي شيء من قتل احمد بن نصر. قال يا امير المؤمنين ضربني الله بالفالج، الفالج اللي هو الشلل، ان امير المؤمنين واثق قتله كافرا مرتد. انا طولت عليكم خلاص، انا ازاي خلاص؟ شوفوا عدل ربنا سبحانه. الخليفه المتوكل عارف الناس دول كلهم كانوا اهل بدعه وضلاله، وضلوا المامون وكانوا سبب في ضلال المعتصم والوثن، واستثمروا هذا الضلال في انهم يمتصوا خيرات البلاد لصالحهم، حتى اصبحت نقطه سوداء في تاريخ الدوله العباسيه ساعه ما يذكر المامون ابن هارون المعتصم. اصحاب البدعه اللي فرضوا على الناس مذهب ما زلنا نعاني من اثره حتى الان، لان ظهور المذهب الاشعري ترتب على المعتزله على طول. فارسل الخليفه الى محمد ابن عبد الملك الزيات اللي هو وزيره، على اساس ان ياخدوا الحاجات اللي عنده، شوفوا عنده ايه. فلما ارسل اليه رساله وجه الجند فكر ان الخليفه هيرجع وزير تاني، ان هو طبعا عزم. فدخلوا وانتهى امير الشرطه الى داره، فاخرج اللآلئ والجواهر والجواري والاثاث، ووجدوا في مجلسه الات الشرب والخمر والعسل. شوفوا اللي بيقولوا هو والله ضال مضل مبتدع اللي هو على الامام محمد. فامر المتوكل بايه؟ بمصادره امواله. وبعدين عمل فيه ايه؟ امر جنده ان يعذبوه، فبداوا يعذبوه. كلما طبعا التعذيب اللي حصل ده برضه مخالفه شرعيه، يعني دي مخالفه شرعيه ودي برضه مخالفه شرعيه، بس شوفوا انتقام ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذا الرجل، شوفوا الذنب بقى. قال امنعوه من ان يتكلم، فقفلوا على بقه، وبعدين وقفوه على خشبه فيها مسامير، ومنعوه من الجلوس ولا النوم، يجي يقعد ولا ينام يضربوه وقفوه، وبعد كده حطوه في فرن ولعوا فيه. دي كلها مخالفات، بس شوف اللي بيحصل. فلما طلعوه من الفرن بسرعه كان لسه فيه الروح، اخرجوه من التنور مشويه وكان فيه رمق، فضربوه على بطنه ثم على ظهره حتى مات، ثم سلموا جثته الى اولاده فدفنوه، فنبشت الكلاب جثته واكلته مشويا. اللي كان بيقول احرقني الله بالنار، ان امير المؤمنين الواثق قتل احمد بن نصر كافرا مرتدا، وربنا نفس فيه الحكم. شوفوا الثاني هرثمة. هرثمة هذا الاول احمد بن ابي دؤاد، احمد بن ابي دؤاد كان هو قاضي القضاء، فراح صادر امواله كلها اللي هو الخليفه المتوكل وحطه في السجن، فاهتم واغتم غما شديدا فاصابه الفالج اللي هو الشلل وما قدرش يتحرك، فبدا يبول على نفسه ويبقى لا يجد احدا ينظف نجاسته، ومكث على ذلك فتره طويله، وكل من يراه يقول انتقام الله للامام احمد بن حنبل واللي عملته فيه. سبحان الله، هو نفسه دعا على نفسه وقال اصابني الله بالشلل، ان امير المؤمنين الواثق قتله كافرا مرتدا. نيجي لهرثمه. هرثمه هذا كان معتزلي ومتعصب جدا، وفعل باهل السنه الافاعيل. في يوم من الايام لما حس ان بقى احمد بن واد حصل له حصل له، ومحمد بن عبد الملك الزيات حصل له حصل له، هرب. فهو بقى قدره هو ماشي عدى على القبيله اللي فيها اهل او عصبه احمد بن نصر الخزاع، فعرفوه. هو ما يعرفش، رايح تقريبا يعدى عليهم، فعرفه رجل من حي فقال باعلى صوته يا معشر خزاعه، هذا الذي قتل ابن عمكم احمد بن نصر وقطع راسه، فاجتمعوا عليه وقطعوه اربا اربا، اوصاه. شوفوا عند ربنا سبحانه وتعالى، لم يتركوا من جثته شيئا، مزقوها اربا. وكانت المخالفه يترتب عليها رد فعل ومخالفه اخرى، ولذلك احنا بنقول ان مذهب السلف مذهب وسط، حتى اذا اوقع ربنا سبحانه وتعالى الظالم في يد المظلوم في يوم كتب الله لأغلبن ايه انا ورسل. كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بمن يقدر عليهم من الكفار ابدا، حتى فهم ذلك اذا كان مسلم يعني. لان المعتزله طبعا احنا لا نكفر المعتزله برغم مما فعلوه انهم اهل جهاله وهم اصحاب البدعه مش اهل السنه اللي اصحاب البدعه. فالمهم اللي عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تحسبن الله غافلا، والقصه موجوده بتفاصيلها في كتاب البدع الكبرى، ولكن احببت ان اريكم هذا مسلك اهل العلم في اقل ما يمكن في باب الاعتقاد، لان لو اختل الاعتقاد لن تنصلح العباده ابدا، وهيبقى الخلل في باب العباده من باب التساهل بقول لك يلا ماشي عديها. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأنا بقول يا أخواننا إن شاء الله عز وجل بإذن الله سوف تسعدون من موضوع الأسماء الحسنى إلى درجة تميزون فيها أنتم القضية وتعرضونها للناس بشكل بسيط ورائع. لأن إحنا ولله الحمد في قضية الأسماء الحسنى في كتاب الأسماء عملنا كتاب صغير هو ده المقدمة بتاع الكتاب الكبير. اي واحد من العامة عنده فطرة سليم يقرأ الكلام هيقول لك هات لي الاسم بدليله، خلاص جيب لي اسم بدليله ورد نصا في كتاب الله هياخده، مش محتاج كلام كتير. اتمنى ان تكون هذه المحاضرة في صفة الكلام قد بينا فيها مذهب اهل السنة والجماعة، واعذروني ان